بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع في كتاب الصلاة في باب الإمامة، قال رحمه الله: فصل. وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا عنده وحده عالما أعاد المأموم، خلافا للشافعي، لأن القياس لما منع انعقاد صلاة الإمام وإمامته كالكفر واستدبار القبلة منع، ولتعذر نية الإمامة من عالم بفساد صلاته، وعند صاحب المستوعب يعيد إن علم في الصلاة كذا قال، ويتوجه مثله في إمام يعلم حدث نفسه. وإن كان ركنا أو شرطا عند المأموم فعنه يعيد المأموم، اختاره جماعة وفاق لأبي حنيفة والشافعي لاعتقاد المأموم فساد صلاة إمامه، كما لو اعتقده مجمعا عليه فبان خلافه. وعنه لا، اختاره الشيخ وشيخنا وفاقا لمالك كالإمام لحصول الغرض في مسائل الخلاف، وهو الاجتهاد أو التقليد، وكعلم المأموم لما سلم، وكعلم المأموم لما سلم في الأصح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا عنده وحده عالما أعاد المأموم. يعني إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا يعتقد ركنيته أو شرطيته دون المأموم، وكان تركه له عالما أعاد المأموم. ووجه ذلك أن الإمام إذا ترك ركنا أو شرطا مع اعتقاد ركنيته أو شرطيته، فمعنى ذلك أنه تعمد ترك ركن من أركان الصلاة أو شرطا من شروط الصلاة، وحينئذ لا تصح صلاته، وإذا لم تصح صلاته لم تصح إمامته، لأن المأموم يقتدي بالإمام. ولهذا قال: أعاد المأموم، خلافا للشافعي، لأن القياس لما منع انعقاد صلاة الإمام وإمامته كالكفر واستدبار القبلة منع. فلو أنه مثلا في أثناء الصلاة ترك ركنا من أركان الصلاة، فمثلا كان يعتقد ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وتركها، أو شرطا من شروط الصلاة بأن لم يتخلى من نجاسة عالما، فإن صلاته لا تصح، لأنه تعمد ترك ركن أو شرط من شروط الصلاة، وحينئذ يكون المأموم قد اقتدى بإمام يعتقد بطلان صلاته فلا تصح الصلاة. قال: وعند صاحب المستوعب يعيد إن علم في الصلاة كذا قال، ويتوجه مثله في إمام يعلم حدث نفسه. فإذا كان يعلم حدث نفسه فلا تصح صلاته، لكن المأموم إذا كان لا يعلم أو لم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. قال: وإن كان ركنا أو شرطا عند المأموم فعنه يعيد المأموم، اختاره جماعة وفاقا لأبي حنيفة والشافعي. يعني إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا عند المأموم، بمعنى ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإمام يعتقد أنها سنة والمأموم يعتقد أنها ركن، فهل يعيد أو لا يعيد؟ ذكر الخلاف، والصواب أنه لا يعيد. ووجه الفرق أن المأموم في هذه الحال يعتقد صحة صلاة الإمام بحسب اعتقاده، فالإمام بحسب اعتقاده صلاته صحيحة بخلاف الصورة الأولى. نعم، أحسن الله إليك. لأن القياس لما منع انعقاده. لا اللي بعده، استدبار القبلة منع ولا منع؟ لأن القياس لما منع انعقاد صلاة الإمام وإمامته كالكفر واستدبار القبلة منع. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي المستوعب إن كان في وجوبه عند المأموم روايتان ففي صلاته خلفه روايتان كذا قال: ومن ترك ركنا أو شرطا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد، ذكره الآجري إجماعا لتركه فرضه، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترك الطمأنينة وصلى فذا بالإعادة. وهذا واضح، إذا ترك الإنسان ركنا من أركان الصلاة أو شرطا مختلفا فيه بلا تأويل فإنه ولا تقليد يعيد، لأنه حينئذ يكون بمثابة من تركه عمدا. أما إذا ترك هذا الركن أو الشرط المختلف فيه لأنه يعتقد عدم ركنيته أو شرطيته فالصلاة صحيحة، لكن ركن مختلف فيه يتركه بلا تأويل ولا تقليد فحينئذ يتلزمه الإعادة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعنه لا، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترك الطمأنينة وصلى فذا بالإعادة. وعنه لا لخفاء طرق علم هذه المسائل، وعنه إن طال. قال ابن عقيل وجماعة: لا يجوز أن يقدم على فعل لا يعلم جوازه ويفسق، أي إن كان مما يفسق به، كما جزم به في الفصول في عامي شرب نبيذا بلا تقليد، وهو معنى كلام القاضي وغيره، ولم يصرح القاضي بالفسق فيه. طيب، يقول: قال ابن عقيل وجماعة: لا يجوز أن يقدم على فعل لا يعلم جوازه ويفسق، وهذا ليس على إطلاقه، لأنه يجوز أن يبني على الأصل فيما كان الأصل أنه حلال، فالأصل الحل والإباحة. فمثلا يجوز أن يقدم على أكل حيوان، أكل حيوان لا يعلم جوازه ولا يعلم تحريمه، بمعنى أنه يبني على ماذا؟ على الأصل، فالأصل هو الحل والإباحة، وما علم تحريمه أو كان الأصل التحريم فلا يجوز أن يقدم عليه إلا إذا علم حله. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال ابن عقيل وجماعة: لا يجوز أن يقدم على فعل لا يعلم جوازه ويفسق، أي إن كان مما يفسق به، كما جزم به في الفصول في عامي شرب نبيذا بلا تقليد، وهو معنى كلام القاضي وغيره، ولم يصرح القاضي بالفسق في موضع وصرح به في آخر، وذكره شيخنا عنه ولم يخالف. ووجدت بعض المالكية ذكر عدم الجواز إجماعا، وهو معنى كلام الآجري السابق وغيره، وذكر الأصحاب أن العامية إذا نزلت به حادثة يلزمه حكم، وذكره في التمهيد إجماعا وأنه التقليد. وظاهر كلام جماعة أن المؤثر إنما هو اعتقاد التحريم، وإذا لم يفسق من أتى المؤثر في كونه فاسقا أو غير فاسق، إذا كان يعتقد التحريم يفسق، وإذا كان لا يعتقد التحريم لا يفسق. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإذا لم يفسق من أتى مختلفا فيه معتقدا. طيب، وقالوا رحمه الله: وذكر الأصحاب أن العامية إذا نزلت به حادثة يلزمه حكم، وذكره في التمهيد إجماعا وأنه التقليد. نعم، العامي إذا نزلت به نازلة فالواجب عليه أن يسأل أهل الذكر، لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يجوز في حقه الاجتهاد، لأنه ليس أهلا للاجتهاد، بل الواجب في حقه السؤال أو التقليد، ولا يجوز أن يجتهد لأنه ليس أهل الاجتهاد. أما العالم وطالب العلم الذي يتمكن من الاجتهاد، فإذا نزلت به نازلة فإنه يجتهد ويبحث في الأدلة، هذا هو الواجب، إلا أن يكون الأمر الذي نزل به مما يستدعي العجلة والمبادرة والفورية، فحينئذ يقلد. وعلى هذا فالتقليد، التقليد ومعنى التقليد قبول قول الغير بلا حجة، وإن شئت فقل قبول من ليس قوله حجة. التقليد يجوز في حالين: الحال الأولى في حق العامي أو طالب العلم الذي لا يتمكن من الاجتهاد، والحال الثانية أن تنزل بالمجتهد نازلة تستدعي الفورية والبت فيها، بحيث أن مراجعته ومطالعته قد تطول، فحينئذ يقلد. إذن التقليد جائز في حالين: الحال الأولى إذا كان الإنسان لا يستطيع الاجتهاد بأن لم يكن أهلا كالعامي وطالب العلم المبتدئ، والحال الثانية إذا كان الأمر إذا نزل بالمجتهد أو نزلت بالمجتهد نازلة تستدعي الفورية. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وظاهر كلام جماعة أن المؤثر إنما هو اعتقاد التحريم، وإذا لم يفسق من أتى مختلفا فيه معتقدا تحريمه ولم ترد شهادته لأن لفعله مساغا في الجملة فهذا أولى. وقيل للقاضي: لو لزمت الجمعة أهل السواد لفسقوا بتركها، فقال: لم يفسقوا، لأنه مختلف في وجوبها عليهم بهم، كما يقول أبو حنيفة: لو كان في المصري أربعة أنفس لزمتهم الجمعة ولم يفسقوا بتركها للاختلاف في وجوبها. ويأتي كلام ابن عقيل في أمهات الأولاد: هل يأثم من وطئ أمته المزوجة؟ وكلامه في الكافي أنه جمع بين الجاهل بالتحريم والناس بعدم التأثيم. قال رحمه الله: باب موقف الجماعة. يستحب وقوف الجماعة خلف الإمام وفاقا، ولا يصح قدامه بإحرام فأكثر، لأنه ليس موقفا بحال. طيب، يقول رحمه الله: باب موقف الجماعة. الجماعة من الجمع، وأقل الجمع في اللغة ثلاثة، أقل الجمع لغة ثلاثة، ولكن أقل الجمع في الشرع، نعم، وهو كذلك في الشرع، يعني أن أقل الجمع في الشرع ثلاثة، إلا في موضعين يكون أقل الجمع اثنين. الموضع الأول في صلاة الجماعة، فأقل الجماعة اثنان، ولهذا جاء في ابن ماجه وإن كان فيه ضعف: الاثنان فما فوق جماعة. ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. والموضع الثاني الإخوة الذين يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس، لا يشترط أن يكونوا جمعا بل اثنان فصاعدا. ففي قوله عز وجل: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إخوة أي اثنان فصاعدا، فلو هلك هالك عن أم وأخوين فللأم السدس. نعم. قال رحمه الله: يستحب وقوف الجماعة خلف الإمام وفاقا، ولا يصح قدامه بإحرام فأكثر، يعني حتى لو كبر الإحرام قدام الإمام ورجع فلا يصح، لأنه ليس موقفا بحال من الأحوال. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وذكر شيخنا وجها تكره وتصح وفاقا لمالك، والمراد وأمكن الاقتداء وهو متجه. وقيل: تصح جمعة ونحوها لعذر، اختاره شيخنا وقال: من تأخر بلا عذر فلما أذن جاء فصلى قدامه عزر. والاعتبار إذن الأصل عدم صحة الصلاة قدام الإمام، لأن الإمام إمام مقتدى به، الإمام يقتدى به، فإذا صلى قدامه انقلب الأمر وصار المأموم كأنه إمام والإمام كأنه مأموم. لكن كما ذكر الشيخ رحمه الله، إذا حصل عذر أو دعت الضرورة إلى أن يصلي قدام الإمام فلا حرج، كما لو كان المكان مزدحما ولم يجد موضعا، أو جماعة لم يجدوا موضعا إلا قدام الإمام فيصلون قدامه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والاعتبار بمؤخر القدم، وإلا لم يضر كطول المأموم، ويتوجه العرف، وإن تقابل داخل الكعبة. طيب، والاعتبار بمؤخر القدم يعني بالكعب، وإلا لم يضر كطول المأموم، قد تكون رجله طويلة فهذا لا يضر، فالمعتبر هو مؤخر القدم، لأن البدن مركب عليه وهو محاذ للكتف، محاذ للكتف. قال: وإلا لم يضر، يعني لو تقدم، كطول المأموم، ويتوجه العرف. نعم. والسنة نعم يأتي إن شاء الله. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن تقابل داخل الكعبة صحت في الأصح وفاقا، وإن جعل ظهره إلى ظهر إمامه فيها صح، لأنه لا يعتقد خطأ. طيب في الكعبة إذا صلى في الكعبة لو تقابل أحدهما قابل الآخر، يعني كان أحدهم متجه لجهة الشرق والآخر الغرب، تصح. أو تدابرا بأن ولى كل واحد الآخر ظهره فتصح. لماذا؟ قال لأنه لا يعتقد خطأ، فالكل متوجه إلى القبلة. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن جعل ظهره إلى وجهه لم يصح، لأنه مقدم عليه. طيب وإن جعل ظهره يعني المأموم إلى وجهه، يعني إلى وجه الإمام، لم يصح. فلو صلى إلى جهة واحدة والمأموم متقدم على الإمام، يقولون لا يصح، ما دام في جهة واحدة فلا بد أن يكون الإمام هو المتقدم. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن جعل ظهره إلى وجهه لم يصح، لأنه مقدم عليه. وإن تقابلا حولها صحت إجماعا. نعم تقابلا حولها، وكما يحصل الآن، فالمأمومون يستديرون حول الكعبة، وهذا صحيح بالإجماع. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويجوز تقدم المأموم في جهتين وفاقا. قال في الخلاف: وأومأ إليه في رواية أبي طالب، وقيل وجهة خلافا، وقال أبو المعالي: إن كان خارج المسجد بينه وبين الكعبة مسافة. الصواب أنه يجوز أن يتقدم في ثلاث جهات. إذا كان الإمام في جهة، مثلا الإمام في جهة الشمال، يتقدم المأموم يكون مقابله، يتقدم في جهة الشرق والغرب والجنوب. فهمتم؟ يعني الإمام الكعبة ها هنا، يصلي الإمام من هنا ومن هنا ومن الجهة المقابلة، يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال أبو المعالي: إن كان خارج المسجد بينه وبين الكعبة مسافة فوق بقية جهات المأمومين، فهل يمنع الصحة كالجهة الواحدة أم لا؟ فيه وجهان: ويقف الواحد عن يمينه وفاقا، فإن بان عدم صحة مصافته لم تصح، والمراد والله أعلم كمن لم يحضره أحد، فيجيء الوجه تصح منفردا، وكصلاتهم قدامه في صحة صلاته وجهان. ونقل أبو طالب: في رجل أما رجلا قام عن يساره يعيد، وإنما صلى. طيب ويقف الواحد عن يمينه، يعني عن يمين الإمام، فإذا اجتمع رجلان وأراد أن يصلي، فالسنة أن يكون المأموم عن يمين الإمام. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين بات عند خالته ميمونة، فقام وصف خلف النبي، وصف عن يسار الرسول عليه الصلاة والسلام، فأداره النبي عليه الصلاة والسلام حتى جعله عن يمينه. وهذا دليل على أن السنة أن يكون عن يمين الإمام، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته لما استخلف أبا بكر ليصلي بالناس ووجد خفة، قام أو أتى إلى المسجد، فكان أبو بكر عن يمينه. وهذا دليل على أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام. وهل من السنة أن يتقدم الإمام قليلا؟ إذا كان اثنين أن يتقدم الإمام؟ قال بعضهم: الأفضل تقدم الإمام قليلا، أن يتقدم الإمام قليلا. لماذا؟ قالوا: لأجل أن يتميز، فإذا اجتمع رجلان وأراد أن يصلي، المأموم يتأخر قليلا والإمام يتقدم، قالوا لأجل أن يتميز. ولكن هذا القول ضعيف ولا دليل عليه، والإمام متميز بأقواله وأفعاله ومكانه. فهمتم؟ الإمام متميز هنا بأقواله وأفعاله ومكانه. أما من جهة المكان، فمن رأى رجلين يصليان علم أن الذي عن يمين هو المأموم والذي عن يسار هو الإمام. وأما في أفعاله فإن أفعال الإمام تسبق أفعال المأموم، وأما في أقواله فإن أقوال الإمام تسبق أقوال المأموم وهو الذي يجهر. فهذا القول ضعيف ولا يصح. بقي مسألة، يقول المؤلف رحمه الله: ونقل أبو طالب في رجل أما رجلا قام عن يساره يعيد، وإنما صلى الإمام وحده. وهذا هو المذهب، أنه لا يصح وقوف المأموم عن يسار الإمام، فلو وقف عن يساره لم تصح صلاته. واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس رضي الله عنهما لما صف عن يساره أداره فجعله عن يمينه، قالوا: وهذا دليل على عدم صحة الصلاة عن يسار الإمام. ولكن هذا الحديث لا يدل على التحريم، أي أن وقوف المأموم عن يسار الإمام ليس حراماً ولا يقتضي الصحة. ووجه ذلك أن هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد فعل، والقاعدة أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. وعلى هذا فالسنة أن يكون وقوف المأموم عن يمين الإمام، لكن لو وقف عن يساره فالصلاة صحيحة وإن كان قد خالف السنة. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وظاهره تصح منفردا. قال رحمه الله: ونقل أبو طالب في رجل أما رجلا قام عن يساره يعيد، وإنما صلى الإمام وحده، وظاهره تصح منفردا دون المأموم، وإنما تستقيم على إلغاء نية الإمامة، ذكره صاحب المحرر. ونقل جعفر: في مسجد محرابه غصب. يعني في هذه الصورة يكون الذي يعيد من؟ إنما صلى الإمام وحده وظاهره تصح منفردا دون المأموم، فالذي تصح صلاته هو الإمام، لأن المأموم موقفه خطأ فاقتدى، فلم يصح اقتداءه فلم تصح صلاته. نعم، أحسن الله لي. أي نعم، على القول بأن وقوفه عن يساره حرام ولا يصح. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ونقل جعفر: في مسجد محرابه غصب، قدر ما يقوم الإمام فيه صلاة الإمام فاسدة، وإذا فسدت صلاته. يعني الموضع الذي يصلي فيه الإمام غصب، وبقية المسجد مباح، يقول صلاة الإمام فاسدة، وإذا فسدت صلاته فسدت صلاة المأمومين. وهذا سبق لنا فيما يتعلق بالصلاة في البقعة المغصوبة. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإذا فسدت صلاته فسدت صلاة المأمومين، وإن وقف عن يساره أحرم أم لا، أداره من ورائه، فإن جاء آخر وقف خلفه. وإن وقف عن يساره، يعني المأموم وقف عن يسار الإمام، سواء أحرم يعني كبر الإحرام أو لا، فإنه يديره من ورائه، فإن جاء آخر وقف خلفه، يعني صفا خلفه، يعني أنهم يعتبران صفا. قال: وإلا أدارهما، يعني إن وقف عن يساره أيضا أدار الأول والثاني، فإن شق تقدم الإمام. فلو فرض أن رجلين أتيا وصفا عن يسار الإمام وحاول إدارتهما ولم يمكن، فحينئذ نقول الإمام تقدم ليكون هذين الرجلين صفا. قال: ولو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصلي خلفه جاز. الصورة: رجلان صليا، رجلان دخل المسجد وصليا إمام ومأموم، وفي أثناء الصلاة جاء شخص دخل المسجد، فلما أحس المأموم بدخول هذا الداخل تأخر، وهذا معنى قوله: ولو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصلي خلفه جاز. يعني هو يصلي مع الإمام، لما أحس بأن شخص وراء رجع. من اللي رجع؟ المأموم الذي عن يمين الإمام، يقول ليصلي خلفه جاز. نعم، لا، إذا صلى ركعة فأكثر. يكون منفردا كما سيأتي. أي اللي كان عن يسار الإمام تأخر لما أحس بالداخل. أي هو المفروض المفترض أنه ما يتأخر، لأنه ربما هذا الداخل ما يصلي، ربما يظن أنه يريد الدخول وهو لا يريد الدخول. وهنا مسألة وهي لو اجتمع شخصان ثم صليا ثم جاء ثالث يريد أن يصلي معهم، فهل الأولى أن يتأخر الإمام أن يتقدم الإمام، أو الأولى أن يتأخر المأموم؟ نقول هذا يختلف، فتارة يتعين أن يتقدم الإمام، وتارة يتعين أن يتأخر المأموم، وتارة يكون الأمر سيان. فلو كان يصلي فلو كان قد صلي إلى جدار جعله سترة، فهنا الإمام ما يمكن يتقدم، لا بد أن يتأخر المأموم. ولو صلي إلى جدار ولو صلي وخلفهما جدار، فهنا المأموم ما يمكن يتأخر، لا بد أن يتقدم الإمام. ولو صلي وسطا نقول جاز هذا وهذا. وأيما أولى، أن يتقدم الإمام أن ينبه الإمام ويتقدم، أو يتأخر المأموم؟ نقول أولى أن يتقدم الإمام ليشعر بأن خلفه إيش جماعة. وهل الأولى للداخل، هل الأولى للداخل أن ينبه الإمام أو المأموم بعد أن يحرم أو قبل أن يحرم؟ نقول أولى أن ينبهه قبل أن يحرم، بمعنى إذا دخل يشير الإمام أن تقدم، أو يشير للمأموم أن تأخر. السبب نقول لأجل أن تكون حركته خارج الصلاة لا في الصلاة، مفهوم؟ يعني لو أتيت مثلاً ووجدت رجلين يصليان، هل تكبر تقول الله أكبر ثم تجر هذا أو تقدم هذا؟ نقول أفضل والأولى أن تقدم الإمام ثم أي قبل التحريمة، ثم تصف وتكبر أو تؤخر المأموم. وإنما كان هذا هو الأفضل، لأن كون الحركة تكون خارج الصلاة أولى من أن تكون داخل الصلاة. نعم. الإشكال الشيخ لو أدركه في أرضه يعني إمام ومأموم، نعم، فأدركهما في يركع معه بجانبه ثم يتأخر، يركع بجانبه أو يركع عن يسار لا يركع بجانبه حتى ينبه المأموم. أي أو يقدم الإمام يعني فيما بعد. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله وفي نهاية أبي المعالي والرعاية بل أولى، لأنه لغرض صحيح وكتفاوت إحرام اثنين خلفه، ثم إن بطلت صلاة أحدهما تقدم الآخر. يعني أن هذا لا يضر كتفاوت إحرام اثنين خلفه، فلو أن شخصا مثلا ثلاثة أرادوا أن يصلوا جماعة فتقدم وكبر الإمام وكبر أحد المأمومين والآخر تأخر، لا نقول إن هذا المأموم الذي تقدم في التكبير أنه الآن منفرد خلف الصف، فهذه مثلها. ولهذا قال ولو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصلي خلفه جاز، ولا يقال إن هذا انفراد خلف الصف، لأن هذا يسير. وصلاة المنفرد خلف الصف إنما تبطل إذا صلى ركعة فذا، يعني بأن ركع ورفع ولم يدخل معه أحد، فهمتم؟ فلو أن شخصا مثلا دخل مع صلى خلف الصف كبر وصلى خلف الصف، ثم ركع الإمام فركع معه ورفع معه، وبعد أن رفع دخل معه شخص، حينئذ نقول تبطل صلاته لأنه فذ. أما لو زالت فذيته قبل رفع الإمام رأسه من الركوع صحت صلاته كما سيأتي إن شاء الله. نعم أحسن الله لي. الأولى يرجع شخص من الصف الأمام ولا؟ لا سيأتينا كل هذا غير صحيح، لا يرجع ولا تقدم. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله وكتفاوت إحرام اثنين خلفه، ثم إن بطلت صلاة أحدهما تقدم الآخر إلى الصف أو إلى يمين الإمام أو جاء آخر وإلا نوى المفارقة ولو أدركهما جالسين. طيب يقول وكتفاوت إحرام اثنين خلفه، ثم إن بطلت صلاة أحدهما تقدم الآخر إلى الصف. يعني لو فرض مثلا أن شخصين اصطفى خلف الإمام ثم تبين أن أحدهما على غير وضوء، يجب أن يتقدم الآخر ويصف عن يمين الإمام، ولهذا قد تقدم الآخر إلى الصف إن كان هناك صف، أو إلى يمين الإمام إن كان اثنين، أو جاء آخر فصف معه. فإن استمر مع بطلان صلاة الآخر فحينئذ يكون منفردا خلف الصف. قال وإلا نوى المفارقة، نوى المفارقة لأن صلاته خلف الصف لا تصح. مثال ذلك نمثل في الجماعة، إنسان مثلا صلى، رجلان صليا خلف الصف في الصف أول، صليا في الصف الثاني، وثم أثناء الصلاة تبين أن أحدهما صلاته باطلة، أنه صلى على غير وضوء فذهب، بقي هذا الشخص فذا، ماذا يصنع؟ يقول إن أمكن يتقدم إلى الصف يتقدم، وإلا عن يمين الإمام، أو جاء آخر، وإلا نوى المفارقة. فهذه أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن يتقدم إلى الصف فيصف، واحتمال ثاني أن يكون عن يمين الإمام، والثالث أن ينتظر، والرابع ينوي المفارقة، وفي أيضا خامس أن يجر رجلا من الصف ليكون معه. وهذه المسألة أعني مسألة صلاة المنفرد خلف الصف في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. مذهب الحنابلة رحمه الله أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، ومذهب الأئمة الثلاثة أنها صحيحة وأن النفي للكمال. والصحيح في هذه المسألة أن صلاة المنفرد خلف الصف إن كانت لعذر شرعي فهي صحيحة، وإن كانت لغير عذر شرعي فلا تصح لعموم الحديث، والأصل في النفي الصحة. فعلى المذهب لو جاء شخص ووجد الصف تاما، وجد الصف الذي أمامه الأول والثاني تاما، فيقولون ماذا يصنع في هذا الحال؟ فيه احتمالات. الاحتمال الأول أن يتقدم ويصف عن يمين الإمام، فهمتم؟ الاحتمال الثاني أن يجر رجلا ليصلي معه لأجل أن تزول فذيته، والاحتمال الثالث أن ينتظر حتى يأتي شخص فيدخل معه، والاحتمال الرابع أن يصلي، أن ينوي الانفراد ويصلي وحده. إذن الإنسان إذا دخل ووجد الصف تاما فيؤمر بهذه الأمور، يقال له إما أن تتقدم وتصلي عن يمين الإمام، وإما أن تجر رجلا، وإما أن تنتظر حتى يأتي رجل فيدخل معك فتزول فديتك، وإما أن تصلي وحدك. أما الاحتمال الأول وهو أن يتقدم ويصلي مع الإمام فهذا الاحتمال فيه محذوران. المحذور الأول مخالفة السنة في انفراد الإمام، لأن السنة أن ينفرد الإمام في مكانه. والمحذور الثاني أن هذا الرجل لو جاء وصف عن يمين الإمام ثم جاء آخر، ماذا نقول؟ عن يمين الإمام، ثم جاء ثالث عن يمين الإمام، فإذا سلم الإمام وإذا عن يمينه صف كامل، فبطل هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني أن يجر رجلا، وقد جاء في رواية لكن ضعيف هل اجتررت رجلا، وهذا الاحتمال أيضا ضعيف لأنه يترتب عليه محاذير. المحذور الأول أن فيه جناية على هذا الذي جذبه، لأنه نقله من الصف الفاضل إلى الصف المفضول، وثانيا أن فيه إفزاع له، لأنه ربما يفزع لا سيما إذا كان بعنف، وثالثا أنه يلزم منه تحرك الصف كاملا، يعني إذا جر هذا الرجل سيكون فرجة ثم يترصون، وهذه كلها محاذير. الاحتمال الثالث أن ينتظر حتى يأتي حتى يحضر داخل فيصلي معه، نقول هذا احتمال أيضا لا يصح، لأنه يعني ربما يحضر وربما لا يحضر، وربما فاتته بعض الركعات. بقي الاحتمال الرابع، وهو أن يصلي خلف الصف مع الإمام، لأن الجماعة اجتماع في المكان واجتماع في الزمان، فإذا تعذر أن يجتمع معهم في المكان بقي اجتماع في الزمان. والمصافة أمر واجب، والواجبات تسقط بالعجز. هنا مسألة، وهي لو أن رجلين دخل المسجد، ووجد في الصف الأول فرجة لا تتسع إلا لواحد، فهل الأولى أن يذهب أحدهما ويصلي في هذه الفرجة والآخر يصلي خلف الصف، أو الأولى أن يصطف خلف الصف؟ نقول الثاني هو الأولى بل المتعين، وقد نص على هذا شيخ الإسلام رحمه الله، وذلك لأن المصافة أمر واجب وإكمال الصف مستحب، ولأنه لو صلى هذا في الصف والآخر منفردا فصلاته إيش لا تصح عند كثير من العلماء، ولو اصطف جميعا وفي الصف فرجة فصلاتهم صحيحة بالإجماع. نعم. وقد جاء منفردا فهو لا يريد الفرد، لا يريد الانفراد. إذا كان يخشى أنه ما يأتي أحد وتفوت الصلاة يصلي يفرش ويصلي. أنا عارف يكون موضوع كان ممر. أي نعم، إذا ما في الصف أحد يصلي في هذا الممر، إذا أمكن الصلاة فيه يصلي. عموما إذا قام يقضي، إذا سلم الإمام يتحرك يمين أو يسار حتى يفسح لهم، لأن الآن ما دام يمكن أن يجد فرجة في الصف، يمكن أن يجد مكانا في الصف. نعم، لكن لو كان مثلا هناك حائط جدار أو خشب هذا نقول هذا نهاية الصف، واضح هذه. نعم. اي هذا اعتبارهم، لكن ما دام يمكن هذه البقعه يصلي فيها يصلي فيها الحمد لله. نريد ان احيانا يكون الباب في الامام وممر للناس الذي تدرك الصلاه، له من الخطا ان تكون الابواب امام المصلين، يعني في المساجد لا ينبغي ان تكون الابواب امام الناس، لان الداخل يشوش على على على من في المسجد. وش فيه؟ الصلاة فيها هذه فرجة بجانب الجدار. شلون بجانب الجدار؟ احيانا الشخص في فرجة ليس مفروض. صلاته صحيحة ما في شيء، من حيث الصحة صلاته صحيحة، لكنه أخطأ لأنه يضيق على المصلين بعد الصلاة ممر يمشون، لأنه الآن مصافة حصلت. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولو أدركهما جالسين أحرم ولا تأخير إذن للمشقة. وقيل إن وقف إمام بينهما ففي الكراهة وفاقا لأبي حنيفة احتمالان. وفي الخلاف وغيره في الفذ قام مقاما لا يجوز أن يقومه مع اختصاصه بالنهي لأجل صلاته ففسدت، كقدام الإمام أو وقوفه إلى جنب امرأة مشتركان في النهي، ووقوف الإمام وسط الصف مشتركون في النهي، ووقوف الإمام خلف المأموم نهي عنه لأجل فساد صلاة المأموم بدليل جواز وقوف المنفرد حيث شاء، ولا بأس بقطع الصف عن يمينه أو خلفه، وكذا إن بعد الصف منه نص عليه، ويستحب توسطه الصف للخبر. طيب بالكلام الأخير يقول ولا بأس بقطع الصف عن يمينه أو خلفه. ماذا يقطع الصف إذا كان بين المأموم والمأموم نحو ثلاثة أذرع فالصف ينقطع؟ فهمتم؟ فلو كان هناك صف وبين المأموم والمأموم مثل عمود نحو ثلاثة أذرع فهذا يقطع الصف، فلا يعتبر من عن يمين هذا العمود لا يعتبر في الصف الأول بل كأنه في صف منفرد. ولهذا الصلاة بين السواري لا تنبغي إلا عند الضرورة إذا وجد ضيق في المسجد، أما مع السعة فلا، لأنها تقطع الصفوف. نعم أحسن عليك شيخ. إيش حكم صلاة الإمام؟ ذاك مرة دخلت مسجد شيخ الإمام في الدور الثاني والمأمومين صافين خلف. ما في بس هو الحال هو فوق الحال فوق. لا ما تصح والله العظيم استغربت أنا اللي جنبي أقول له وين الإمام يقول لا هو يكره علو الإمام صحيح بس معهم يعني كل إمام على مكان عالي يعني المأموم يصلي هنا والإمام مثل على كانوا على دكة لا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر وقال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، أما يصلي في الدور الثاني والله استغربت. أي مشكلة هذا مثل يقول صلى في لفتة صغير يقول وجده مفتوح وصلى فيه الإمام على أنه كأنه محراب ولما سجد واحد ضغط الزر وارتفع الإمام الدور العاشر مشكلة. صحيحة ها؟ صحيحة على قوله ويكره أن يكون على علو يكره لكن ما الصحة إلى هذا هذا أشد من الدور الثاني إذا صار الدور العاشر. ومتى يرجع الإمام طيب؟ المأمون الحين مشكلة ما يدرون هو في التشهد وسلم وكذا مثل هذه لا تصح الصلاة. احنا قلنا ثلاثة أذرع. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله فصل ومن صلى عن يساره ركعة فأكثر مع خلو يمينه لم تصح نص عليه وعنه بلى اختاره أبو محمد التميمي والشيخ وغيرهما. نعم وهذه سبقت أن الوقوف عن يسار الإمام لا يصح على المشهور من المذهب لحديث ابن عباس، وقلنا أن حديث ابن عباس يدل على أن ذلك هو الأفضل ولا يدل على التحريم. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله نص عليه وعنه بلى اختاره أبو محمد التميمي والشيخ وغيرهما وهي أظهر وفاقا، وقيل إن كان خلفه صف ومن صلى فذا خلفه ركعة، وقيل أو أحرم، واختاره في الروضة وذكره رواية، وقيل لغير غرض لم يصح، وعنه إن علم النهي، وفي النوادر رواية. طيب انتهى المسألة الأولى. قال وقيل إن كان خلفه صف ومن صلى فذا خلفه ركعة، ولعلم من قوله ركعة أنه لو زالت فذيته في أقل من ركعة بأن كما تقدم أدركه في الركوع فحينئذ تزول الفذية، لكن لو رفع الإمام رأسه من الركوع وهذا المأموم الذي يصلي خلف الصف لا زال فذا فإن صلاته لا تصح. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله لا تفسد الصلاة كلها لا صلاة. أحسن الله لي. قال رحمه الله والبعض يقول أو أحرم حتى مجرد أن يكبر الإحرام منفردا لا تصح الصلاة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله وفي النوادر رواية تصح لخوفه تضييقا، وذكره بعضهم قولا وهو معنى قول بعضهم لعذر، وعنه مطلقا وفاقا، وعنه في النفل، وبناه في الفصول على من صلى بعض الصلاة منفردا ثم نوى الائتمام، وحيث صحت فالمراد مع الكراهة ويتوجه إلا لعذر وهو ظاهر. نعم يقول وبناه في الفصول على من صلى بعض الصلاة منفردا، يعني كان يقول لنقدر هذا المأموم الذي صلى خلف الصف منفردا أنه ابتدأ الصلاة منفردا ثم نوى الائتمام، فإذا قلنا بصحة الانتقال من انفراد إلى ائتمام صحت. نعم بس هناك فرق لأن هذا الذي صلى منفردا خلف الصف ابتدأ الصلاة على أنه مؤتم بهذا الإمام، بخلاف الذي ابتدأ الصلاة منفردا فهو ابتدأ الصلاة على أنه منفرد، ففرق بين هذه وهذه. هم واضحة؟ يعني الذي يصلي خلف الصف المنفرد يصلي خلف الصف ابتدأ الصلاة على أنه مقتد بالإمام، والذي صلى منفردا ثم نوى الائتمام ابتدأ الصلاة على أنه منفرد، ففرق بين هذا وهذا. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وحيث صحت فالمراد مع الكراهة، ويتوجه إلا لعذر، وهو ظاهر كلام شيخنا وقاله الحنفية. وقال في التعليق: يقف فذا في الجنازة، رواه ابن بطة عن أبي أمامة مرفوعا، ورواه أبو حفص عن عطاء مرسلا، ولأحمد من رواية عبد الله العمري وهو ضعيف عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وقاله أبو الوفاء وأبو المعالي، وأنه أفضل إن تعين صفا ثالثا، قال في الفصول: فتكون مسألة معاياة. طيب، وهذا مبني على أن الحديث الوارد في سنن أبي داود فضل الثلاثة صفوف، ما من ميت يموت فيقوم خلفه ثلاثة صفوف إلا شفعوا له. الحديث فيه ضعف، ولو صح الحديث فالمراد ثلاثة صفوف ليسوا على انفراد، وإلا لقلنا للثلاثة كل واحد يكون صفا، كل واحد يكون صفا. وليعلم أيضا أنه لا فرق في وجوب المصافة بين الفريضة والنافلة والجنازة وغيرها، وبين صلاة النساء وبين صلاة غيرهن. فكون بعض المساجد أو بعض النساء تظن أنه يجوز أن تصلي منفردة، نقول هذا لا يجوز، ما دام معها نساء فيجب عليها أن تصف معهن. نعم، لو كانت وحدها تصلي، لكن إذا كان مجموعة نساء تجد أنهم يصلين متفرقات، فهؤلاء لا تصح صلاتهن، لا بد من المصافة. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: أي لو قلنا بهذا المراد ثلاثة صفوف، يعني ثلاث صفوف جماعة، بمعنى الصف الأول تام والثاني تام والثالث تام، لأن الشارع حث على إكمال الصفوف، وليس المراد وجود ثلاثة صفوف. وإلا لقلنا إذا كان أربعة مثلا إمام وثلاثة رجال، هذا صف وذا يصلي خلف وذا يصلي خلف، أي بعد يمكن يجون أربعة خمسة. نعم نعم، نقف على إيش؟ هنا حكم الجنازة كغيرها. كيف تزول الفزية هنا؟ يعني هم قالوا من قبل رفع الإمام من الركوع. التكبير، الركعة إذا كبر للثانية أقول نجعله بالتكبير. ها؟ الحد في الفلاح ما لم ينقطع الصوت، واضح؟ إذا ينقطع الصوت يعني يصلون صف، لكن بحيث يمكن الاقتداء، يمكن ما يجي واحد 400 متر يصلي خلف الإمام، هذا لن يسمع التكبير ولن يسمع القراءة. في الحد في الصف في الفلاح إذا كانوا مثلا جاء مثلا 500 رجل، هل نقول كلهم صف واحد أو نقسمهم؟ نقول نقسمهم أقسام.